القاهرة تقدم عبد المنعم مدبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي في أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا أحلى مربى بيكي يا وعلمونا في البيت والشارع معروفة أحلى مربى بيكي يا أحلام جرانيت أحلام تعابير أحلام مقبولة ومرفوضة أحلى مربى بيكي يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صفيح مدهون. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مجدع، منها انفع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، والاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حزمة كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى سجون. كل دي احلام ربا بيكي يا بيكي يا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي يا بيكي يا احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي يا. حلقات مسلسلة تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايدة عبد الله. انا نفسي افهم بس، انت جايبني الفندق هنا ليه يا حضرة الدكتور؟ يا دي المصيبة السوداء. اما اقفلوا باب السويت ده واخرجوا بره. حاضر يا فندم. وكمان هتقفلوا باب السويتش؟ يا دي الليله الهباب. ده الجناح يا موافي، ما تخافش، اهدى كده علشان اعرف اتكلم معاك. انا هادي يا بيه وكويس الحمد لله، بس نفسي اعرف انت ليه قاطرني وحاططني في دماغك. انت خلتني اجيبك من تحت الارض عشان ما يبقاش واحد معتوه زيك عامل لي جميل ومدينني بيه. يا بيه لا جميل ولا دياولو، انا يا عم وصلتك بكيفي ومش عايز منك اي حاجه. خد امسك. نعم. امسك الباب الشيك ده، ده بتاعك انت، وامشي من هنا ومش عاوز اشوفك تاني. شيك يعني انت بقى اللي قلب عليها البنك من ساعتها؟ امال انت كنت جاي هنا من الصرب على الشيك ليه؟ بقول لك ايه يا عم، يا عم كتر خيرك يابا، كتر خيرك الله يخليك، مش عايز شيكاتك ولا فلوسك، اعمل معروف وعلى راي المثل، يا نحلة لا تقرصيني ولا انا عايز عسلك. ده مش اي عسل يا اسطى، حوافي. موافي يا بيه موافي. ده عسل هيطلع الفقر من جتتك، وكمان انا عطلتك كام يوم وهو ده حسابك وحقك. يا عم قلت لك مش عايز اي حاجه، ربنا يحنن عليك عبيده، اعمل معروف، سيبني في حالي، اعمل معروف. حد يرفض 5000 جنيه الا اذا كان مجنون زيك. 5000؟ 5000 ايه؟ قولها تاني كده يا دكتور، انا لساني مش قادر يشيلهم. بقول لك 5000 جنيه حسابك يا عبيط. 5000 جنيه ليه؟ لا مؤاخذه بس يعني هي الاعراض كده باين عليها بدات تظهر. يا عم بقول لك بلاش لعبه بالشيكات يا عم معروف، لا تروح في مصيبه اسالنا انا. يا دي الليله الكوبيا. بطل بقى يا غبي، انت مش شايف الجناح اللي انا قاعد فيه في الفندق؟ ايوه بيه. مش شايف مدير الفندق بنفسه كان مستنيك على الباب ازاي؟ ايوه بيه شفته. كل ده هيكون ببلاش يا حواشي. لا عوافي. موافي يا بيه. موافي. اه انت لو رحت للبنك اللي بتعامل معاه هتعرف ان ليا رصيد هناك 25 مليون دولار. طب بس بقى وسع كده. انت جرالك ايه يا اسطى موافي؟ ده الجدع ما حطش منطق. قلبي مش مطمن يامه، قلبي مش مطمن على موافي. هو يا اختي في حد مضيعنا غير قلبك ده يا هبلة؟ الخوف يما لا يكون كمين منصب له، وبدل ما يكون شيك ليه يطلع شيك بتاع البنك اللي عليه. ويسحب العربية منه، واختك تطلع من الكلية، وانا وانتي نقعد على باب السيدة. يعني انت كل اللي همك العربية يما، ومش في دماغك ايه اللي حيحصل لموافي خطيبي؟ خطبة الشوم واللوم. قال على رأي المثل، جبت لقرع يونسني كشف لي راسه وخوفني. الخطيبي قال برضو لو كان غلط نقف جنبه ونخاف عليه، ولا نسيتي انه ابن خالتي ومن لحمنا ودمنا يما؟ ابن خالتك وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات يا اختي، دي امي حتى كانت ندراها. ندراها؟ ندرة ايه يما؟ مش فاهمة. ايوه يا حبيبتي، كان نفسها توفي الندر اللي عليها قبل ما تموت، تكسر ورا المخفي ده قله اول ما يسيب البيت وتتدبسي انت فيه وتقولي لي من لحمنا ودمنا. مسكين يا موافي يا ابن خالتي، ما حدش عايز ينصفك ابدا، حتى امك ماتت وكان عينيها على القله. كلام فارغ. وطي صوتك يا أميرة، وطي صوتك. ما انتي بتقولي كلام يغيظ ما يدخلش العقل أبدا. هو ده اللي سمعته من الطلبة يا أميرة. هقول دي الدكتور أمجد يعمل حصر بأسامي الطلبة اللي اشتروا الكتاب بتاعه عشان يعرف بقى مين اللي معاه ومين اللي عليه. هو طبعا الحساب يجمع آخر السنة، وفي النتيجة هيبان العدم الحبيب. بس أكيد في طلبة أخذت موقف من الدكتور وهتقطع الكتاب بتاعه. وهي الطلبة هتعمل إيه ولا إيه يا أميرة؟ هتتابع خطوط الموضة وحفلات الديفيليه ولا حفلات الكراسي الموسيقية اللي بتعملها الإدارة من وقت للتاني؟ وهآخر ما زهقوا بقى قالوا نسقع دماغنا أحسن، وهو محدش عارف إيه اللي هيحصل لطبقة الأوزون بعد كده. أنا بقى ماليش في تسقيع الدماغ اللي بتقولوا عليه ده، وأنا بنفسي اللي حواجه الدكتور أمجد ده. وعلى رأي المثل، سخطوك يا إرده قالوا هيعملوا فيك إيه، ومين عارف يمكن يكون نايم ومحتاج حد يصحيه. حاجة غريبة، أنا مش مصدق اللي بيحصل ده يا دكتور. إيه بس اللي مش مصدقه يا أخينا أنت؟ يعني أول مرة بصراحة ألاقي مقفع ومعاه فلوس. مقفع؟ يعني إيه مقفع دي؟ أنا مش فاهم. يعني أقصد لا مؤاخذة يعني ابن المقفع بتاع الكتب ده. أنت تقصد يعني يا جوافي إزاي تنزل علي الثروة دي كلها وأنا بتاع كتب ورق؟ أيوه اسم الله عليك يا بيه، كده بقى أنت بقيت زي الفل. أقصد يعني فهمتني أهو. كان لازم يا استاذ موافي يكون معايا فلوس كتير، كان لازم اجي البلد واحارب بنفس السلاح اللي اتحاربت بيه، كان لازم ارد كرامتي اللي انجرحت. طبعا، بس اقطع دراعا كنت فاهم منك اي حاجه دكتور. كنت شاب صغير ساذج، افتكرت ان الطموح محتاج لاسلحه قويه تحميه وتحافظ عليه. اتخرجت من الجامعه وكان نفسي اكمل واستمر وابقى استاذ كبير. الاسماعيليه نفسها استحملت قنابل 56 ووقفت صلبه قويه وابيه، عارفه انه هيجي اليوم اللي هيقدم فيه ولادها الامل هديه، هديه تعوضها عن صبرها وتخليها مرضيه. بس كنت صغير معرفش يعني ايه الامل، وكبرت والخوف من صوت القنابل بيكبر جوايا، وعرفت في زمن العطاء ازاي اخد علشان مش لاقي حاجة اديها، اخد علشان ادافع عن الطموح اللي جوايا. واشترتني واحدة غنية بفلوسها، فلوسها اللي كانت عاملة زي المية الملحة، كل ما تشرب منها تعطش، بس كان لازم اشرب واشرب علشان اكبر وحقق أحلامي وطموحاتي. وزي ما بعت أهلي وبنت خالتي اللي كنت بحبها وتحبني، رمتني الهانم في أول عربية روبابيكيا. بس مرضتش أرجع لأهلي ولا أمي عشان أعرفهم عمرهم ما هيشتروا حاجات قديمة مستعملة. سافرت أمريكا وسبت قلبي في الإسماعيلية، مش بس قلبي، لو ابني سبته بذرة مدفونة في الأرض الملحة وخدت بنت خالتي مني العنوان، ساعتها احتقرتها وقلت مسكينة طول عمرها بتحب المستعمل وبقت تراسلني هناك في الغربة. آخر جواب جاني منها ما لقيتش فيه ولا كلمة، ما لقيتش غير دموع، دموع على السطور، دموع بس. فهمت منها ان الإسماعيلية لسه مستنية الأمل من ولدها حتى بعد هزيمة 67، وعرفت ان أهلي هاجروا منها وراحوا معسكرات الإيواء في القاهرة. ونسيت وكفحت ورجعت بالملايين، بس أول ما نزلت من الطيارة حسيت بنظرات العتاب من عينين البلد ليا، فهمتني إن ولادها موجودين، رجالة صامدين قاموا بالواجب ووفوا بعهودهم من غيري. نظرات خلتني أحس بالحرج، والحرج خلاني أحس بالبرد، برد فظيع مع إني متغطي بالملايين. ساعتها حسيت إن السلاح اللي رجعت بيه بيدمرني، بيدمرني أنا أول واحد. وأول ما شفتك أنت موافي سمعت صوت ابني وسمعت صوت أمي في أبراه هي والشهداء بيقولوا لي مسامحينك، شفت فيك مصر كلها يا موافي. وكل ما بتهرب مني كل ما بحس إن مصر هي اللي بتهرب مني. وكلمة السماح اللي سمعتها منها ما كانتش من جوه قلبها، وعرفت إن السلاح اللي بيحمي الطموح مش هو الفلوس والملايين، لا هي الإرادة والصبر يا موافي. يا دكتور كل ده شايله جواك، انت ليك الحق تنزل على دماغي لغاية ما اقول لك جاي. لا يا موافي خليك زي ما انت شامخ، وحتى لو غلبت برضو تفضل شامخ زي ما كانت الإسماعيلية شامخة. ماشي حد دكتور ماشي، واي غلط غلطته في حقك دكتور مسعف فيا، اصل لو مؤاخذة يعني كنت فاكر يعني، بس الحمد لله الحمد لله براءة دكتور. وكمان لو مؤاخذة بلاش حكاية الإسماعيلية دي قدام حد غيري عشان يعني كان لازم اتكلم يا موافي، ولسه كمان هتكلم على الاقل لغاية ما الاقي اهلي وابني. بس برضك يعني كان لازم تفهمني القصة دي من الاول يا دكتور، مش تاخدني على مشم كده اول ما تقابلني تقولي معسكرات الايواء. معسكرات ايواء يا راجل، ده انا بنفسي ما وعاش عليها خالص لغاية دلوقتي. سيبك سيبك من اللي فات، المهم اللي جاي يا موافي. ايوه المهم اللي جاي، انا سعان سعان وحموت من البرد، لازم اتغطى يا موافي، لازم اتغطى. غراب لامه. غراب ايه يا امه؟ 5000 جنيه بحالهم وتقولي غراب؟ انا كان قلبي حاسس ان راجل زي ده نايم على كنز تقيل وتقيل قوي. يعني ايه الكلام ده يا امه؟ يعني يا اختي لازم تسمعوا الكلام اللي هقول لكم عليه وتنفذوا الخطه بالحرف، ولا وحيات هاخد منك العربيه يا موافي والبيت كمان، وانت من طريق واحنا من طريق يا اخويا. مش فاهم بس خالتي خطه ايه دي وبتاع ايه، فهميني. طيب افهمك يا حبيب خالتي هفهمك. غدا نلتقي. احلم لو كانت بلطم تبقى اكيد احلم مضروب، ونستنى انها تتفضل علشان نسرح بأحلامها. كدب كدب نص كلامها، أحلم غامضة ومش مرغوبة.